بسم الله الرحمن فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا لقسم لو تعلمون عظيم إنه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما

إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم باسم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول وهو بكل شيء عليم له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات قدير هو لا هو له عدو على وهو بكل شيء عليم. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. على رسول